أنا العاصي أنا الجاني أنا الغار في لذاتي أنا المعفى كريت في يوم أراجع قام بيوذاتي. وانت ماشي على راحتك. أنا العاصي أنا الجاني أنا الغارق في لذاتي أنا المعفى عقاب بيوذاتي. عصيب الحال ذنوبي جبال ما ينفع عقاب إذا باكر إجاني الموت ونعشي الجد حز الشيال أوين وانحب وضعي صعب إذا نعشي لقبري مال وما عندي العذر إلا أنا شيعي وحب الآل أنا شيعي وحب إذا في قاب ريخلوني بعد ما مضى عيوني شنو وضعي وانا الجاني شنو وضعي وانا الجاني اجوا املاك وسألوني اذا في خلوني بعد ما أغمض عيوني شنو وضعي وانا الجاني جو أملاك وسئلوني. اسمع يا عبد الله صعوب وضعك جهلت الله ترك فرضك سؤالي جاء في بالثاني درد لينا من ربك ويمتك يا عبد من غوم وبيتك صير تفي قبرك لسانك عاثر بذنبك منو يجيرك وسط تربك أنا العاصي أنا الجاني أنا الغارق في لذاتي أنا المعفى كرت في يوم أراجع قال بيوداتي أنا العاصي أنا الجاني أنا الغارق في لذاتي أنا عصيب الحال ذنوب جبال وما ينفع قلبي الولوال إذا باكر إجاني الموت ونعش جهز الشيال أو وانحب وضع يصعب إذا نعشي لقبري مال وما عندي العذر إلا أنا شيعي وأحب قولها أنا بعد إذا في قاب ريخلوني بعد ما أغمض عيوني شنو وضعي وأنا الجاني شنو وضعي وأنا الجاني جو أملاك وسئلوني يا عبد الله صعب وضعك جهلت الله بترك فرضك سؤالي جاذب الثاني درد لنا منو ربك درد ويمتك يا عبد منهم وبيتك صيغت في قبرك لسانك عاثر لسانك عاثر وسط تربك. أنا في قبر خلوني بعد ما أغمض عيوني، شنو وضعي وانا الجاني وجو املاك وسألوني. يا عبد الله صعب وضعك، جهلت الله بترك فرضك، وسؤالي جاذب الثاني درد لنا من رب ويمتك. يا عبد من بر حقوبتك صيغت في قبرك، لسانك عاثر بذنبك، لسانك عاثر بذنبك، منو يجيرك وسط دربك؟ عصيب الحال ذنوب جبال، ما ينفع قلبي الولوال، إذا باكر إجاني الموت ونعش تجهز الشيء. أو إن وانحب وضع يصعد، إذا نعشي لقبري ما وما عندي العذر إلا أنا شيعي وحب الآل. أنا بعد أنا شيعي وحب الآل. صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجب، ألقى وسط وحشتي من سادتي هالنيجة. صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجب، ألقى وسط وحشتي من سادتي هالنيجة. رد الجواب بعجل قال لي تحب النبي، امشي على خط النبي خطا عالجة. تدوم تمشي في خط النبي وآلة نجيلك بالشدة. تدوم من قبل موتك تلاقي الجنة صارت باللحد. تدوم ترى حبك بلا فرضك ما ينفعك للأبد. تدوم واللي يهوان على خطانا مشى بروح وجسد، واللي يهوان على خطانا مشى. تتوب تمشي في خط النبي وآلة نجيلك بالشداد. تتوب من قبل موتك تلاقي الجنة صارت باللحد. حبك بلا فرضك ما ينفعك للأبد. تتوب واللي يهوان على خطانا مشى بروح وجسد، واللي يهوان على خطانا مشى بروح وجسد. صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجد، ألقى وسط وحشتي من سادتي غنيجة. صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجد، ألقى وسط وحشتي من سادتي غنيجة. رد الجواب بعجل يلي تحب النبي، امشي على خط النبي كل خطا عالجة. تتوب تمشي في خط النبي وآلة نجيلك بالشدة. تتوب من قبل موتك تلاقي الجنة صارت باللحد. تتوب ترى حبك بلا فرضك ما ينفعك للأبد. تتوب واللي يهوان على خطانا مشى بروح وجسد. يهوى طهوي والي عترته يصونه يمشي على دربه وهداياته السنية ما يبقى عاصي ويجحد بفعل نبيه يخونه ماكو فرق بينه وبين الجاهلية راعي حقوق من علي حلت في قلبه وعيونه ما يستوي ويا الغرب فكرة سوية تقدرون بذنوب ومعاصي كم مرة تذبحونه وتعيدوا بينا الجاهلية ويا أمية وتعيدوا بينا الجاهلية ويا أمية الأملاك ظلت بالسماء تتعب تسابيح والعرش ظل يركع ويسجد بالتراويح يلي فجعت الكون كله والخلايق مالهم عيني هالمسة لو بدي ما تصيح مالهم عيني هالمسة لو بدي ما تصيح مالهم عيني هالمسة لو بدي اللي يهوى طهوي والي عترته يصونها يمشي على دربه وهدايات السنية ما يبقى عاص ويجحد بفعل نبيه يخونها ماكو فرق بينه وبين الجاهلية راعي حقوق من العلي حلت في قلبه وعيونه ما يستوي ويا الغرب فكرة سوية تدرون بذنوب ومعاصي كم مرة تذبحونه وتعيدوا بين الجاهلية ويا أمية وتعيدوا بين الجاهلية ويا أمية وتعيدوا بين الجاهلية ويا صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجل على راحتك بارك الله بك لا تستعجل صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجى ألقى وسط وحشتي من سادتي هنيجة دي الجواب بعجل للي تحب النبي امشي على خط النبي في الخطا عالجة صحت بأيمتي أنا لا يذوك اللي رجى ألقى وسط وحشتي من سادتي هنيجة الجواب بعجل قل لي تحب النبي امشي على خط النبي كل خطا عالجة تتوب تمشي في خط النبي وقالت يجيلك بالشداد تتوب من قبل ما تقتلاق الجنة صارت باللحد تتوب ترى حبك بلا فرضك ما ينفعك للأبد تتوب واللي يهوى أنا على خطا إنما شب روح وجسد صحت بأيمتي أنا يدو كل رجه ألقى وسط وحشتي من سادتي هالنجة أنت الجواب بعجل اللي تحب النبي شعل خط النبي كل خطا عالجة كل خطا اللي يهوى طهوي والي عترته يصونه يمشي على دربه وهداياته الزنية ما يبقى عاص ويجحد بفعلة نبية يخونه ماكو فرق بينه وبين الجاهلية الأملاك ظلت بالسماء تتعب تسابيح العرش ظل يركع ويسجد بالتراويح يلي فجعت الكون كله والخلايق اللي فجعت الكون كله والخلايق مالوم عيني هالمسه لو بدي ما تصيح مالوم عيني هالمسه مالوم عيني هالمسه اللي يهوى طهوي والي عترته يصونه يمشي على دربه وهداياته السنية ما يبقى عاصي ويجحد بفعل نبيه يخونه ماكو فرق الفرق بينه وبين الجاهلية، راعي حقوق من العلي حلت في قلبه عيونه، ما يستوي ويا الغرب فكرة سوية، أملاك ظلت بالسمة تتعب تسابيح، العرش ظل يركع ويسجد بالتراويح، يلي فجعت الكون كله والخلايق معلوم عيني هلمسة لو بدي ما تصيح، معلوم عيني هلمسة لو بدي ما تصيح، الأملاك ظلت بالسما تدعي بتسابيح، والعرش ظل يركع ويسجد بالتراويح، يلي فجعت الكون كله والخلايق معلوم عيني هلمسة لو بدي ما تصيح، اللي يهوى طهوي والي عترته يصونه يمشي على دربه وهدايات السنية، ما يبقى عاس ويجحد بفعل نبية يخونه، ماكو فرق بينه وبين الجاهلية، ماكو فرق بينه وبين